بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب حسن الخلق للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الأول. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سيتم التعليق على كتاب حسن الخلق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وهذا سيكون في دورة الإمام مالك بن أنس السلفية، وهي الدورة الخامسة في دولة السنغال، والذي تبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وهذا الكتاب لعالم من علماء المسلمين عرف بالعلم والعمل والاجتهاد والجهاد رحمه الله وغفر له، وهو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. ومعروف أن هذا العلامة من علماء بلاد الحرمين، بلاد المملكة العربية السعودية، وقد تتلمذ على جماعة كبيرة من أهل العلم، وقد ولد في مدينة عنيزة بالقصيم عام 1300، وعاش صغيرا يتيما لأنه مات أبواه وهو صغير، فعاش ونشأ عند زوجة والده، وكان معروفا بالذكاء، وحفظ القرآن في صغره، وطلب العلم، واجتهد في تحصيله، لا سيما علوم العقيدة والتفسير والفقه، ودرس على علماء كثر، أشهر هؤلاء العلماء إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو من علماء الكويت، وكذلك درس على محمد بن عبد الكريم الشبل، وهو من علماء عنيزة، ودرس على صالح بن عثمان القاضي، وعلى محمد المانع، ومحمد الأمين الشنقيطي الذي كان في العراق، ولما اشتد ساعده جلس يدرس الناس، فقد جلس للتدريس وعمره 23 عاما، فكان إماما ومدرسا وخطيبا، ولهذا فتح الله عليه سبحانه وتعالى أيضا بالتأليف، فقد اشتهر بالتأليف والتصنيف، وله كتب كثيرة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على طلاب العلم أن مجموعة كتبه طبعت في مصنف واحد، وقد بلغت 26 مجلدا في الفقه والعقيدة وفي التفسير وفي النحو، وكذلك في الآداب والأخلاق، منها المنثور ومنها المنظوم. وأشهر كتبه تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن، وكذلك من أشهر كتبه أيضا كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن، وله أيضا رسائل عقدية كالتوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وأيضا له الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وله القواعد والأصول الجامعة، وقد قسمه إلى قسمين في القواعد وفي الفروق. وكتبه كثيرة، له منظومات، منظومة في القواعد الفقهية، منظومة في السير إلى الله، منظومة في الفقه، رسالة في آداب المعلمين والمتعلمين، وله فتاوى كثيرة. ومن كتبه هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس على صغر حجمه، كتاب حسن الخلق. وكان معروفا أيضا أنه ينظم الشعر رحمه الله، توفي هذا الإمام رحمه الله في جماد الآخرة عام 76 و300 وألف، فقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض ولازمه هذا المرض عدة سنوات، وهو مرض ضغط الدم، ثم توفي ودفن بمدينته عنيزة بالقصيم رحمه الله وغفر له. قال المؤلف رحمه الله في رسالته حسن الخلق: بسم الله الرحمن الرحيم. كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتمل عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة، فمن أجل فوائده. المؤلف هنا رحمه الله ابتدأ هذا المصنف بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هي السنة في التأليف وفي التصنيف وفي الكتابة والمراسلة، أن تبدأ هذا بالبسملة، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما كتب إلى ملوك ورؤساء الدول والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، وكما صنع عليه الصلاة والسلام عندما كتب كتابه مع قريش في صلح الحديبية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى محمد رسول الله قريشا، إلى آخره. ومعروف أيضا أن المؤلف رحمه الله في الغالب يبدأ المصنفات والمؤلفات بمقدمة فيها الثناء على الله والحمد، بخلاف هذا المؤلف إنما اكتفى بالبسملة. ولا شك أن هذا المصنف، لأنه مصنف مختصر يقع في 9 صفحات أو 8 صفحات على نفاسته، إلا أنه اختصره رحمه الله، فلعل هذا هو السبب، لأنه كان مختصرا اكتفى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ كلامه رحمه الله أن في الكتاب والسنة النصوص الكثيرة التي تحث على حسن الخلق. وقد يقول قائل: ما هي النصوص التي وردت في كتاب الله تحث على حسن الخلق؟ أقول: كثير من الآيات في القرآن تمدح الأخلاق وتأمر بها وتحث عليها، ولا بأس أن نذكر جملة من هذه الآيات. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ويقول أيضا سبحانه: وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذه كلها أخلاق حسنة. ويقول أيضا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وأيضا في قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكذلك في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك في قوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وأيضا في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وكذلك جاءت الآيات التي فيها الأمر بإصلاح الأخلاق، كقوله تعالى أيضا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذه قاعدة عظيمة في إصلاح الأخلاق ودعوة الناس إلى تهذيب الأخلاق واتباع الأخلاق الحسنة، الأخلاق الفاضلة. وكذلك أيضا قال الله في قصة لقمان عندما قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر نصيحته عليه السلام. وجاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. والأخلاق، ما معنى الأخلاق؟ الخلق هو السجية والطبع، هذا معنى الخلق، لأن الإنسان له صورة ظاهرة وله صورة باطنة. فالصورة الظاهرة هي ما يتعلق بطوله وقصره، وكذلك ما يتعلق بجماله وشعره وقامته وحسنه وقبحه، وكذلك هناك أخلاق تظهر على جوارحه وهي أخلاق فاضلة. أصل هذه الأخلاق هي في الصورة الباطنة، ففي نفسه أخلاق باطنة تدعوه إلى الخير، تدعوه إلى الأخلاق الفاضلة الحسنة، وقد تكون صورته الباطنة سيئة فيها من الحقد والحسد والضغينة، فتدعوه أن يظهر هذه الأخلاق في صورته الظاهرة فيظهر الشر والعياذ بالله، فتكون أخلاقه سيئة. فمثلا الإنسان إذا غضب يغضب ابتداء في صورته الباطنة، ثم يظهر آثار هذا الغضب، فتجده قد يسب ويلعن ويضرب ويصنع من المنكرات بسبب غضبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ هل معنى أنك تمتنع تماما عن الغضب؟ لا يستطيع الإنسان أن يمتنع عن الغضب، قد يغضب لكن لا تصنع شيئا منكرا أو خاطئا بسبب غضبك، وإلا فإن الغضب، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يغضبون لكنهم لا يغضبون إلا لله جل في علاه، فالغضب لا بد منه. فقوله لا تغضب أي لا يترتب على غضبك شيء سيء فيه من المنكرات والمخالفات فتتكلم بكلام قبيح. إذن ابتدأ المؤلف كتابه بذكر الأخلاق الفاضلة، أن في الكتاب والسنة من النصوص الكثيرة التي تحث على حسن الخلق والتي تثني على أصحابه وكذلك تذكر فضائلهم. ثم قال: فمن أجل فوائده، يعني حسن الخلق له فوائد، لكن المؤلف سيقتصر على أعظم هذه الفوائد. فقال رحمه الله: فمن أجل فوائده امتثال أمر الله وأمر رسوله والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. إذن من أعظم فوائد حسن الخلق أنك امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى، لأننا قد ذكرنا جملة من الآيات في كتاب الله تأمر بحسن الخلق، وكذلك سنذكر جملة من السنة تأمر أيضا بحسن الخلق وتذكر فضله ومنزلته، ثم تحقق الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في حسن خلقه، ولن تجد أحدا بلغ منزلة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد كان أحسن الناس أخلاقا على الإطلاق. ولهذا لما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء وجاء إلى خديجة وقال: زملوني زملوني، احتجت واستدلت خديجة على أخلاقه بأن الله سينصره وأن الله سيؤيده، فقالت له بعد أن قال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت عائشة على سجاياه وأخلاقه التي هي نفسها رأتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي، فهي زوجته وعاشت معه وهي أم أولاده، فتقول له: أنت كذا وكذا وكذا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وفي بعض المرويات قالت له: كلا والله ما يحزنك الله أبدا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على حسن خلق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد كانت قريش تعرفه عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الأمين، صادق في كلامه وفي لهجته، أمين في معاملاته مع الناس. ولهذا لما سئلت عائشة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعن خلقه قالت لمن سألها: ألست تقرأ القرآن؟ فقال بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وهذا جواب كاف وجامع مانع، اكتفت بذلك، لأن كل ما أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتمر به ويفعله ويطبقه عليه الصلاة والسلام، لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا صخابا، لأن القرآن ينهى عن ذلك كله، وهو من القول الغير حسن، والله أمرنا بالقول الحسن، وقولوا للناس حسنا. ولهذا قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما سأله عطاء بن يسار، سأله عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، فقال والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ثم قرأ عليه بعض الآيات في التوراة وفيها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. إذا انظروا إلى بعض صفاته في التوراة، هو المتوكل، هو الشاهد والمبشر والنذير والحرز للأميين، وهو عبد ورسول عليه الصلاة والسلام، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، أي بمعنى أنه إذا قوبل بسيئة يدفعها بالحسنة عليه الصلاة والسلام، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وهو الذي كان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وما معنى لم يكن فاحشا ولا متفحشا؟ يعني لا ينطق بالفحش، لا ينطق بالكلام السيء، لا تسمع منه عليه الصلاة والسلام إلا الكلام الحسن، ولا متفحش، لا يتكلف ذلك، ليس هو خلقه ولا كان خلقا مكتسبا وحاشا عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول عائشة ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام شيئا بيده قط، لا امرأة لا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهك شيء من محارم الله فينتقم عليه الصلاة والسلام. هذه طريقته ومسلكه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، خير الناس. لهذا كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما معنى هذه الخيرية عندما يقول خيركم لأهله؟ أي المقصود أنك تعامل أهلك بمعاملة طيبة، تعامل عيالك، تعامل زوجتك، تعامل أقاربك بحسن الخلق، فتصل الرحم وتحث على الأخلاق الحسنة الفاضلة. هذه بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف أشار إلى ذلك أننا إذا أتينا هذه الأخلاق الحسنة فقد امتثلنا أمر الله، امتثلنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، اقتدينا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت هذه الأخلاق الفاضلة من سجاياك ومن أخلاقك، ستجد راحة، ستجد نعيما مع حصول الأجر العظيم. ولهذا العلماء لما تكلموا عن فوائد الأخلاق ذكروا الشيء الكثير ولا يذكرون شيئا إلا ويستدلون. لهذا المؤلف قال مع حصول الأجر العظيم، ولا شك أن الخلق الحسن من أعظم القربات. ولهذا جاء عند الطيالسي في مسنده وعند ابن أبي شيبة في مصنفه وأخرجه أحمد في المسند وهو عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود في سننه من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. هذا يدل على ماذا؟ على ما قرره المؤلف أن من تعبد الله سبحانه وتعالى في نفسه بهذه الأخلاق فهي عبادة عظيمة، وهذه العبادة تدل على راحة ونعيم في النفس مع حصول الأجر العظيم. والدليل أن صاحب الخلق الحسن يكون من خيار الناس، والدليل ما جاء في الصحيحين عندما قال عبد الله بن عمرو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فإذا حسن الخلق يجعلك من خيار الناس، وحسن الخلق من شعب الإيمان. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لما بوب عليه الترمذي في جامعه قال باب في استكمال الإيمان. ومعلوم أن الإيمان لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه من شعب الإيمان هذه الأخلاق الحسنة، بل ويحقق الإنسان أعلى الدرجات وأكمل الدرجات لقوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولما تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ماذا قال؟ قال ويعتقدون، أي أهل السنة والجماعة، ويعتقدون معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما في الحديث. يعني هذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا يدل على حصول الأجر العظيم. وكذلك من الفوائد والتي هي تدل على حصول الأجر العظيم أن الأخلاق الحسنة من أعظم أسباب دخول الجنة. ففي مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وأخرجه كذلك ابن ماجه والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. إذا لابد من تقوى الله، فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وأتيت هذه الأخلاق الحسنة فقد حققت هذا الثواب الذي في هذا العظيم الذي في هذا الحديث، وهو حديث عظيم من أعظم أسباب دخول الجنة. أتدرون أكثر ما يدخل الجنة؟ لأن الرجل لو كان حسن الخلق وهو لا يتقي الله لا ينفعه هذا الخلق، لأن هذا الخلق ليس في سبيل الله إنما تصنعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى أصحابه بخلق حسن، كما قال لأبي ذر اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن، في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه. لهذا قال له وإذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحها. وقال أيضا هذا لمعاذ كما في المسند وعند الترمذي في جامعه يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن هي وصية، أوصى أصحابه بحسن الخلق، لأن حسن الخلق من البر، والبر بمعنى الصلة وبمعنى العشرة الحسنة، ويأتي البر بمعنى الطاعة. لهذا مجامع حسن الخلق في هذا الحديث الذي هو حديث النواس بن سمعان، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم فقال له البر حسن الخلق كما في مسلم. لهذا لما رأى الناس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهم كفار يعبدون الأصنام والأوثان ويثلثون، لما رأوا أخلاقه ورأوا أيضا كيف معاملته للناس، كيف كان يعامل الناس، أقبلوا على دين الله وأسلموا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فعندما أسلم عمرو، عندما أسلم ثمامة ابن أثال كما في الصحيحين، لماذا أسلم؟ تأثر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أخلاقه العفو، وقد عفى عن ثمامة فقال له يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. لماذا قال هذا؟ لأنه رأى عفو النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رفقه وشفقته، لأن ثمامة كان أسيرا وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد، فكان يمر عليه كل يوم ما عندك يا ثمامة، فيقول يا محمد إن أردت مالا أعطيناك، وإن عفوت تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتركه فيأتي له من اليوم الثاني: يا ثمامة ما عندك؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام له: يا ثمامة ما عندك؟ فيجيبه ثم قال: أطلق ثمامة. من عليه عليه الصلاة والسلام وعفى عنه فقال هذه الكلمات. كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن الناس تتأثر بحسن الخلق، هذا من الإحسان. الرجل الذي بال في المسجد ماذا قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وقال: لقد تحجرت واسعا. معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة فأراد الناس أن يزجروه وصاروا يضربون على أفخاذهم يصمتونه، ماذا قال معاوية بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو قراءة القرآن والتسبيح والحديث. قال له كما في صحيح مسلم: فلما علمه قال: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لهذا كان يأتي إليه الرجل وهو يريد العطاء فيعطيه ويعطيه، حتى إن الرجل ليرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أهمية الأخلاق الحسنة. ولهذا المؤلف يقول: ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد. الناس تحب صاحب الأخلاق الحسنة، فأحبوا محمدا عليه الصلاة والسلام وأحبوا دينه فدخلوا في دينه. والدليل ما مر معنا من حديث ثمامة: ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. قال المؤلف: ويجعل العدو صديقا. ثمامة كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدو، ولهذا قال له: أنت أبغض إلي ودينك أبغض وكذلك بلدك. فإذا به صار حبيبا وصار نبيه، لأنه أسلم وآمن به. كذلك يقول المؤلف: ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته. يدعو الناس إذا تأثروا بأخلاقه يدعوهم إلى التوحيد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الجنة. لهذا قال المؤلف: ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة. عندما أسلموا أسلموا رغبة، محبة في هذا الدين، لأنهم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون هذه الأخلاق إلا في أخلاق نبي. والدليل أن ذاك الأعرابي لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما بين جبلين كما في صحيح مسلم، فرجع إلى قومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. يعني هذا العطاء ليس عطاء أي إنسان، هذا عطاء رجل لا يلتفت إلى الفقر ولا يخاف من الفاقة، ولو ينفق كل ما عنده. قد كان يعطي ويعطي ويعطي عليه الصلاة والسلام. وهذه من الأخلاق الحسنة، الكرم والجود. ولا يوجد أحد أكرم ولا أجود من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الخطاب يخاطب الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه صاحب الرحمة وصاحب الشفقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا أشرنا إلى حديث خديجة: كلا والله ما يخزيك الله. لماذا؟ ذكرت أخلاقه، ومنها: وتعين على نوائب الحق. هذه من رحمته وشفقته. ما كان فظا ولا غليظا كما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن لما لم تكن كذلك اجتمعوا عليك وحصل أن القلوب اجتمعت راغبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مقبلة على دينه. والأدلة كثيرة تدل على رحمته وشفقته، وأنه لم يكن غليظا ولا كان فظا عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته أنه شبه نفسه مع أصحابه ومع الأمة كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن في النار وهو يذبهن، ولهذا قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا يدل على رحمته وشفقته، أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص ألا يقع أحد في النار، وحريص أشد الحرص أن يدخل الناس الجنة. ولهذا يوم القيامة يقول: أمتي أمتي، وقام ليلة كاملة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد أن قريشا قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أو تفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا عليه الصلاة والسلام فجاءه جبريل فقال له: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. كان رحيما بأمته، لم يكن فظا ولا غليظا، بل كان يصبر عليهم ويترفق بهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جعل دعوته وخبأها شفاعة لأمته في الآخرة، كما جاء في الصحيحين: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وكان الأمر كما ذكر عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل سبه لأحد إن حصل ذلك جعله قربة ورحمة. وكان عليه الصلاة والسلام لما قام تلك الليلة كما في صحيح مسلم وهو يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، جاء جبريل فبكى عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم أمتي أمتي. فقال له الله سبحانه وتعالى، قال لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يبكيك، والله أعلم بذلك. فجاءه جبريل فسأله وهو أعلم به سبحانه، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إذن كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويدعو من أجل أمته رحمة ورفقا، كان رفيقا رحيما بأصحابه، بالكبار، بالعبيد، بالخدم، بالنساء، بالجواري، بل حتى بالكفار. كان عليه الصلاة والسلام يريد لهم الهداية. إذن والأدلة كثيرة وأكثر أن تذكر، لكن ذكرنا شيئا يسيرا منها لأن المقام قد لا يتسع لذلك كله. إذن هذه بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لهذا أمر بحسن الخلق، بل كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسن. وفي صلاته وفي استفتاح صلاة الليل، فمن دعاء صلاة الليل عندما كان يستفتح صلاته: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعائه: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، كما عند الطيالسي وعند ابن سعد في طبقاته، وأخرجه أيضا أحمد في المسند. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أهمية الأخلاق. لهذا قال المؤلف: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه ابن أبي الدنيا في عدة مواضع من كتبه ككتاب التواضع والخمول وكتاب مدارات الناس، وكذلك في اصطناع المعروف، وأخرجه أيضا البزار وأبو يعلى والطبراني في مكارم الأخلاق والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. كل هؤلاء أخرجوه من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، تارة يرويه عن أبيه، وتارة يرويه عن جده، وتارة يرويه عن أبيه عن جده، وتارة يرويه عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن سعيد عن جده، وتارة يرويه عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا، لأن عبد الله بن سعيد متروك وله شاهد، كذلك لا يصح لأنه من مراسيل عبد الله بن أبي جعفر، وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، فممن حسنه الحافظ ابن حجر، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وعلى كل حال، ما يتعلق بالإحسان، فإن المؤلف ذكر أن الأخلاق الحسنة هي إحسان، وقد يزيد على الإحسان المالي، قد تحسن إلى الإنسان بالمال فيفرح أشد الفرح بذلك ويحب ذلك منك، كما في حديث الأعرابي عندما قال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. هذا هو الإحسان في الأخلاق. الإحسان في الأخلاق لا شك أنه يكون بالتخلق بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في أقوالك، في أفعالك، في تصرفاتك. لو صنعت هذا فهذا أفضل من أن تعطي مالا وتحسن إلى الناس بالمال، فالناس تحب أن تحسن إليها بأخلاقك أكثر من أن تحسن إليها بمالك. ولهذا قال الله في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. الله الذي أمرك بهذه الأخلاق، والله الذي فطرك على هذه الأخلاق. وقد ذكرنا حديث عائشة: كان خلقه القرآن. ولهذا قالت لمن سألها، وهو سعد بن هشام كما جاء عند أحمد في المسند، قالت: أما تقرأ القرآن؟ الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك الحديث الذي مر معنا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، إلى أن قال: ولكن يعفو ويصفح. والدليل على ذلك أن الله في القرآن يقول: وقولوا للناس حسنا. لابد أن تتكلموا بكلام حسن، لأن هذا من الإحسان. كلموهم بكلام طيب، لينوا لهم الجانب، وقولوا للناس حسنا. وأيضا في السلام: وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأيضا الآيات كثيرة، لكن أردنا ما يتعلق فقط بالإحسان في الأخلاق، لأن المؤلف رحمه الله ذكر أن صاحب الخلق الحسن يكون محسنا إلى الناس بأخلاقه لا بماله، فكيف لو اجتمع الأمران؟ لهذا قال بعد ذلك: فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بين الأمرين، عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة وقدوة في أخلاقه، وقد ذكرنا ذلك وأشرنا إليه. وفي المقابل كان عليه الصلاة والسلام أيضا يحسن إلى الناس بالمال، لأنه كان يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. ولهذا أيضا كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا إحسان بالمال. لو أن إنسانا عليه دين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدد هذا الدين، فيأتيه الفقير ويأتيه المسكين ويأتيه المحتاج فيعطيها النبي عليه الصلاة والسلام ما يسد فاقته وحاجته، لا يرد أحدا. وهذا من الإحسان إلى الناس بالمال، الإحسان المالي. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين. ولهذا الله قال في القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأمره أن يدعو الخلق كلهم بالحكمة، وكل هذا الذي ذكرناه عنه من الحكمة. لماذا؟ لأن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. قال بعد ذلك رحمه الله: وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها، والمعارف التي يفكر في تحصيلها، وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذن المؤلف رحمه الله يذكر من فوائد حسن الخلق أنك إذا تعاملت مع الناس بخلق حسن، فإنك تستطيع أن تبلغهم الحجة، تستطيع أن تقيم عليهم الحجة، تستطيع أن تناظرهم، أن تخاصمهم، أن تبدي أدلتك. لماذا؟ لأنهم يحبون أن يسمعوا من إنسان يترفق بهم، يصبر عليهم. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا يكون في قوله وفي عمله، وهذا من أقوى الدواعي كما ذكر المؤلف. ولا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ضرب أروع الأمثلة في الحلم وفي الرفق وفي الصبر على الناس وفي التواضع. بل قد يأتيه الرجل فيطلب منه الحاجة ويناجيه، فيبقى معه واقفا ويطيل الوقوف رفقا وتواضعا ورحمة وحلما. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما معنى يناجيه؟ يعني يحادثه، والمناجاة هي التحديث فيما بينك وبينه، لا يسمعك أحد. قال: حتى نام أصحابه ثم قام فصلى، لأن هذا الرجل كان ذا حاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع منه وتحدث معه وناجاه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حلمه ورفقه أنه كان إذا غضب من أحد يقول: ما له تربت يده، ويكتفي بذلك رفقا. ومع ذلك دعا أن يجعل ذلك صلوات ورحمة وزكاة لمن دعا عليه. وكان إذا استقبله رجل فصافحه لا ينزع يده من يده، وما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على تواضعه في معاونة أصحابه وفي ملاطفتهم. والدليل على ذلك أنه كان رفيقا وحليما بأصحابه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعمل معهم ولا يتميز عنهم، لم يكن ملكا. حتى إنهم لما حفروا الخندق كان يحفر معهم، وكان يرتكز معهم، وكان يجلس في مجالسهم، حتى إن الأعرابي يأتي ويقول: أين محمد؟ لا يعرف محمدا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتميز عن أصحابه، يلبس كلباسهم ويجلس كجلوسهم ويأكل كأكلهم. فيأتي الأعرابي ويقول: أين محمد؟ فيقولون: ذاك محمد، ذاك الرجل، فيشيرون عليه عليه الصلاة والسلام. وإذا سمع أن أحدا مرض أو احتاج إلى قضاء حاجة كان يذهب في قضاء حوائج أصحابه، ويزور المرضى كما زار جابرا عندما مرض، وزار سعد بن أبي وقاص عندما مرض. ولما بلغه أن سعد بن عبادة مرض كما في صحيح مسلم خرج مع بعض أصحابه، حتى قال راوي الحديث: فقمنا ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في السباخ حتى جئنا سعد بن عبادة نعوده. هذا كله يدل على ماذا؟ على شفقة هذا النبي الكريم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن حسن الخلق من رفعة الدرجات، بدليل أنه قال كما عند البخاري في الأدب المفرد: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. كما جاء أيضا هذا حديث أبي هريرة، جاء من حديث عائشة في المسند وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذا يبين فضل الأخلاق الفاضلة الحسنة. إذن هذه بعض هذه النصوص جاءت في بعض تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هي كثيرة جدا، وذكرنا بعضها. كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، وقد قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فيذكر ذلك تواضعا، يذكره لأصحابه، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكان عليه الصلاة والسلام قد تأتيه الجارية وتأخذ بيده فيمشي معها ويقضي حاجتها، وكان عليه الصلاة والسلام قد يأتيه الرجل فيدعوه وهو ما عنده إلا الخبز أو المرق، فيأتي ويستجيب لدعوة من يدعي عليه الصلاة والسلام. أما إذا تكلمنا عن لباسه وفراشه وآثاث بيته وطعامه وشرابه، سنجده كان عليه الصلاة والسلام قمة في تواضعه في هذه الأمور، وهي كثيرة عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك المؤلف: وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره. هنا رحمه الله المؤلف يذكر أن إذا لم يتخلق الإنسان بالخلق الحسن قد يتخلق بالخلق السيء، فإذا تخلق بالخلق السيء سيقع في العجلة، سيقع في الطيش، سيقع في عدم الصبر، فتحصل الآثار السيئة من ذلك كله، لأن هذا هو سوء الخلق. والله عز وجل قد قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان فظا أو غليظا أو لا يتآلف مع الناس، تجد الناس تتركه وتهجره وتبتعد عنه، ولا تحب الجلوس معه ولا تحب الكلام معه، فتكون فرقة وعداوة بين الناس، وينزغ الشيطان بينهم لهذا السبب. لكن لو كان صاحب خلق حسن تجده يسلم من الناس ومن مضارهم، ولا يقع في العجلة ولا يقع في الطيش ويصبر. فماذا ستجني من الناس إذا كان وجهك عبوسا وكنت تقطب الجبين في وجه الناس ولا تبتسم؟ هذه كلها من الأخلاق السيئة. ماذا ينتظر منك الناس إذا كنت سريع الغضب؟ تغضب في أتفه الأمور، ثم بعد أن تغضب تتصرف بتصرفات حمقاء، وكذلك تتكلم بكلام أرعن وتؤذي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن لابد من أن تملك نفسك، لا تغضب، يعني عليك أن تملك نفسك. هذا هو القوة، هذا كمال القوة، أنك لا تتأثر ولا تتكلم بكلام سيء ولا تؤذي الناس. فإن فعلت هذا فقد وقعت في الأخلاق السيئة، ولم تكن من أصحاب الأخلاق الحسنة. هذا شيء يسير، وإلا الأخلاق الحسنة، الأخلاق السيئة كثيرة جدا، وهي التي تسبب النفرة وتسبب العجلة والطيش، الكبر، الخيانة، الحسد، الحقد، الكذب، وما أكثر ذلك. لكن المؤلف رحمه الله لا يريد ذلك، إنما يريد الكلام عن الأخلاق الحسنة. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكلنا يعرف قصة عائشة رضي الله عنها عندما مر ذلكم اليهودي فقال: السلام عليك يا محمد، هكذا قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الرجل يدعو على رسول الله عليه الصلاة والسلام أجابت هذا الرجل وسبته ولعنته كما جاء في بعض الروايات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ فقال لها: فلم تسمعي ما قلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وعليكم، واكتفى بذلك. فقال لها ألم تسمعي ما قلت وعليكم. ثم علمها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحب أن يكون الرفق في الأمر كله. ولهذا لما قالت عائشة وعليكم السام واللعنة، قال لها مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب، وأما دعاؤهم هم لا يستجاب. وفي بعض الروايات في صحيح البخاري قالت لعنكم الله، غضب الله عليكم، فقال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت أولم تسمع ما قالوا؟ كأن عائشة ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، وهو سمع ورد عليهم. فقال لها أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فقوله وإياك والعنف والفحش هذا تحذير، يعني ابتعدي، احذري أن تقع في شيء من العنف أو في شيء من الشدة أو في شيء من القسوة. وحاشا عائشة رضي الله عنها أن تقع في شيء من ذلك، وإنما عائشة غارت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، على هذا النبي الكريم، فقالت ما قالت ردا على هؤلاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمها وبين لها. والحديث في الصحيحين، إلا أن هذه اللفظة التي ذكرها المؤلف إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، هذه أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. ولهذا علم أصحابه، قال لهم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم، فقل عليك، يعني اكتفي بذلك. ولهذا في بعض الروايات لما عائشة سمعت ذلك وقالت بل عليكم السام والذام، هكذا قالت السام والذام، يعني بمعنى العيب، فقال يا عائشة لا تكوني فاحشة، أما سمعت ما قلت لهم؟ قالت أما سمعت؟ قال أوليس قد رددت عليهم، أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا، قلت وعليكم. وبين لها أن دعوته مستجابة عليه الصلاة والسلام، وأما دعوتهم فلا تستجاب. قال المؤلف بعد ذلك وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة، والأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين وسائر من بينه وبينه مخالطة أو حق، فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق، وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف. يعني من فوائد الخلق أنك لو كنت من أصحاب الأخلاق الحسنة فإن هذا يكون أيضا يدل على أنك رجل وفي، لأن الوفاء من الأخلاق الحسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في الوفاء مع أصحابه ومع خصومه عليه الصلاة والسلام، ولا أدل على ذلك من قصة هرقل مع أبي سفيان عندما سأله، قال لي أبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. قال هل يغدر؟ قال لا، لكن نحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل. فلما ذكر أبو سفيان ذلك قال سألتك هل يغدر فقلت لا، قال وكذلك الرسل لا تغدر، يعني أهل وفاء عليهم الصلاة والسلام. وكم من الأدلة جاءت تدل على ذلك، فإنه قد عاهد الكفار وعاهد كفار قريش وعاهد أيضا أهل الكتاب ولم يغدر عليه الصلاة والسلام، كان وفيا بالعهد، كان وفيا بالميثاق مع الأعداء، فكيف مع الأحباب والأصحاب؟ فصاحب الخلق الحسن لا يعرف الغدر، يعرف الوفاء، فيوفي بحقوق الناس سواء كانت واجبة أو مستحبة، كذلك يفي بحقوق أهله أولاده، بحقوق الأقارب والأصحاب والجيران وكل من يعاملهم، كل من يعاملهم لا يكون معهم إلا وفيا. لما عاهد قريشا ودخل مكة واعتمر، وقالوا إن عليا أخبره كفار قريش أن المدة انتهت، أن المدة قد انتهت، فمر صاحبك فليرتحل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل. لماذا؟ وفاء بالعهد. فما كان يغدر عليه الصلاة والسلام، بل يأتيه رسول الكفار ويقول هذا كتاب مثلا من هرقل، أو هذا كتاب من كسرى، كما جاء عند ابن سعد في الطبقات عندما جاء عامل كسرى وأعطاه كتابا، فقال له هذا كتاب من كسرى، وفي هذا الكتاب من التحدي ومن التهديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل أنت على هذا؟ فقال الرسول نعم، يعني أن ربه كسرى. فقال له لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فما قتله النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد، ثم أخبره أن ربي قتل ربك، فقتل كسرى بعد أن دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بينه وبين المشركين عهود، فجعل هذه العهود إلى مدتها، فكان يحفظ الجميل مع أصحابه أيضا عليه الصلاة والسلام، وكان وفيا. ولا أدل من ذلك أنه لما بكى أبو بكر الصديق وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. هذا يدل على الوفاء، ويدل على حفظ الجميل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حفظ الجميل مع أهله. ولا أدل على ذلك من قصة خديجة، كان يذبح الذبيحة ويرسل في صدائق خديجة، ولما قال ما قالت، ولما قالت ما قالت عائشة رضي الله عنها غضب، وقال تلك التي آمنت بي، يعني خديجة، حينما كفر بي الناس وصدقتني عندما كذبني الناس ورزقني الله منها الولد. فكان يقول والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا من الوفاء ومن حسن العهد مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. ولما أسر كفار قريش في بدر، أسرهم عليه الصلاة والسلام، من حفظ جميله مع غير المسلمين، قال في هؤلاء الأسرى لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، مع أنهم كفار وقاتلوه وقد تمكن منهم. يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا، والمطعم مات مشركا، لماذا سيطلق الأسرى للمطعم؟ لأن المطعم قد أحسن على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور لما كان في مكة. قالوا لما رجع من الطائف ومنعته قريش من دخول مكة، قام المطعم على قريش وامتنع من فعلهم، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وقالوا أنه، قالوا إنه ممن مزق تلكم الصحيفة الجائرة في مقاطعة بني هاشم. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف. وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه، يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا الكلام النفيس لعلنا نختم به هذا الدرس. ولا شك أن الخلق الحسن يسلم صاحبه من الانتصار للنفس، فالإنسان إذا انتصر لنفسه وتعصب لنفسه ولقومه لا يكون عادلا، يكون ظالما. إذا انتصرت لنفسك إنما تريد أن تنتقم لنفسك، وهذا ليس من كمال العدل. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتص لأصحابه من نفسه بالعدل عليه الصلاة والسلام، وكم من الأدلة التي جاءت تدل على ذلك. وكان أيضا يعدل بين أصحابه، لما جاء أبو ذر وبلغه أنه عير رجلا قال: أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فعلمه وقومه وصوبه عليه الصلاة والسلام. وكان يعدل بين أصحابه في كل صغيرة وكبيرة، وكان لا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله عليه الصلاة والسلام، كما قالت ذلك عائشة. كان يعدل في قسمة الغنائم، كان يعدل في إقامة الحدود، كان يعدل بين أهله وبين زوجاته، كان يعطي الضعيف حقه ويأمر أصحابه بذلك، كان يقتص من نفسه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لا شك أنه أيضا من الخلق الحسن، كان يحافظ على الحقوق. ولهذا لما كان الأمر كذلك وتربى أصحابه على ذلك، فتح الله عز وجل لهم البلاد والعباد، لأنه حتى في العدل بين الأولاد كان يأمرهم أن يعدلوا بين أولادهم. فلما جاءه بشير رضي الله عنه أبو النعمان وقال: يا رسول الله، وأراد أن يشهده على أرض للنعمان، فقال: أكل أولادك أعطيت هذا مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. قال: لا أشهد على جور، فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وختم المؤلف هذه الجملة بقوله: وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا حديث صحيح، جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. وجاء عند أحمد في المسند من حديث عائشة: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثم وجه المؤلف سؤالا، لعلنا نؤجل هذا السؤال إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.